نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، ففي الدرسين الماضيين تحدثنا عن البسملة، عن إعرابها ومعناها وحكم الابتداء بها شرحا على شرح الشارح رحمه الله. واليوم نبدأ إن شاء الله في عنوان الكتاب، حيث أن الكتاب عنوان من كتاب التوحيد، وهذا أول باب في كتاب التوحيد. فبقية الأبواب عنا لها بالأبواب، وأما هذا فعنا له بكتاب. وكان رحمه الله يعرف بكتابه الذي هو كتاب التوحيد. ثم جاء الشارح رحمه الله وشرح هذا العنوان شرحا مبسطا نوعا ما. نبدأ إن شاء الله الآن بقراءة العنوان وشرحه من الآن. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف: الكتاب مصدر كتب، يكتب كتابا وكتابة وكتبا، ومدار المادة على الجنب، ومنه تكتب بنو فلان، فكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، والحسيبة لجماعة الخير، والكتابة بالقلم لجماع الكلمات والحروف. وسمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له، ذكره غير واحد. الشارح رحمه الله عودنا معه انه يدخل في شرحه مباحث متنوعه، احيانا يتحدث عن الاشتقاق، واحيانا يتحدث عن الاعراب، وهذه مباحث لغوية ونحوية. وأشرنا أنه لا يستغني طالب العلم عن معرفة هذه الجوانب، فإن معرفة القرآن والسنة متوقف على معرفة اللغة العربية. الذي لا يعرف المعاني العربية لا بمفرداتها ولا باشتقاقاتها ولا بأصولها، قد يخطئ في فهم المراد من كلام الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى اختار هذه اللغة العربية الفصيحة البليغة أن تكون وعاء لمراده عز وجل من خلقه. فالشارح رحمه الله شرح هذه الكلمة وهي كتاب. فإذا عرف الإنسان الأصل الذي أخذت منه الكلمة سهل عليه معرفة معناها. وقد قلنا في الدرس السابق أن هناك خلافا بين المدرسة البصرية والمدرسة الكوفية في أصل الكلمة، هل هو المصدر أو الفعل. قلنا أن الكوفيين يرون أن المصدر هو الفعل، أن الفعل هو الأصل للكلمة، ولكن المدرسة البصرية التي يزعمها أو تزعمها سيبويه يرى أن المصدر هو أصل الكلمة، وهو الصحيح الذي اختاره جمهور النحاة بعد ذلك. فهذه الكلمة كتب، يكتب كتابا وكتابة، هذه لها أصل من ثلاثة أحرف: الكاف والتاء والباء. يقول ابن فارس وهو يؤلف كتاب معجم مقاييس اللغة، يقول: أصل هذه الكلمة يدل على الاجتماع، اجتماع الشيء إلى الشيء يسمى كتبا أو كتابة. وذكر الشارح أربعة أنواع من معاني الكتابة. فذكر المعنى الأول، قال: تكتب بنو فلان على وزن تجمع لفظا ومعنى. تكتب أي اجتمعوا، تكتب طلبة الفصل، تكتب موظفو المؤسسة، تكتب أهل السوق. المراد به تجمعوا. والمعنى الثاني ذكر أن هذا يطلق على كتيبة الخيط. والكتيبة اصطلاح عسكري حتى في العصر الحاضر، فيوصف به كتيبة الخيالة وكتيبة الهاون وكتيبة المدفعية وكتيبة الهندسة وكتيبة المخابرة. هذه اصطلاحات عسكرية معاصرين، أي المتجمعون تحت وحدة واحدة. فكتيبة الخيل عند العرب، الكتيبة تطلق على الخيل المتجمع، مجموعة من الخيل تسمى كتيبة. كذلك ما يخطه القلم يسمى كتابة، لأنه يجمع الحروف بعضها إلى بعض، فعمله هذا يسمى كتابة لأنه يجمع الحرف إلى أخيه. والكتاب يسمى كتابا لأنه يجمع الكلمات والمعاني المختلفة في غلاف واحد. فهذه بعض معاني الكتابة. والشارح رحمه الله عودنا هذا الأسلوب عند كثير من الكلمات، يذكر مصادرها ويذكر معانيها ليبين الأصل في الكلمة، فإن هذا يعين الطالب على إدراك المعنى. ولهذا ألف ابن فارس في القرن الرابع كتاب سماه معجم مقاييس اللغة، يذكر المفردة يقول هذا أصلها. فإذا عرفت أصل الكلمة حيث وجدتها عرفت معناها. فمعرفة أصول الكلمات أمر مطلوب ليعرف المعنى. ثم ذكر بعد ذلك اشتقاق التوحيد. والتوحيد مصدر وحد الوحد توحيدا، أي جعله واحدا، وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في ألوهيته وعبادته لا ند له. وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاؤوا به من عند الله، وهي متلازمة، كل نوع منها لا ينفك عن الآخر، فمن أتى بنوع منها ولم يأتي بالآخر فما ذاك إلا أنه لم يأتي به على وجه الكمال المطلوب. وإن شئت قلت التوحيد نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الألوهية والعبادة، ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وذكر معناه غيرهم. ثم تكلم كذلك عن اشتقاق التوحيد. فالتوحيد كذلك أصله ثلاثة أحرف، الواو والحاء والدال، وحدة أو وحدة على وزن علم أو كرم. أصحاب الاشتقاق والتصريف يستخدمون الكلمات المعروفة لبيان طريقة نطق الكلمة. وحدة نطق كرم بضم الراء، يسمى بضم العين لأن على وزن فعلة، وعلم بكسر العين على وزن فعلة. فهكذا الأصل التوحيد مشتق من وحدة أو واحدة، وهذا أصل يدل على الانفراد والتفرد. فيقول العرب هذا واحد زمانه واحد قبيلته، أي ليس له نظير. هذا في الاشتقاق اللغوي. أما في الاصطلاح الشرعي فقد ورد هذا المعنى في الحديث الشريفة، يطلق فقط على العبادة، وقد توسع المتأخرون، وقد جاءت الحديث تدل على أن التوحيد إذا أطلق يراد به عبادة الله عز وجل. فقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بني الإسلام على خمس. ورد في هذا الحديث ثلاثة ألفاظ وكلها صحيح، على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، هذا لفظ. اللفظ الثاني: بني الإسلام على خمسة، على أن يوحد الله، على أن يوحد الله. واللفظ الثالث: على أن يعبد الله ويكثر بما دونه. فذكر ثلاثة ألفاظ الشهادتان والتوحيد والعبادة. الحديث أصلا له لفظ واحد، فلما ورد بألفاظ ثلاثة؟ لأن الراوي لا يفرق بين التوحيد وبين العبادة وبين الشهادتين، فدل على أن معنى هذه الثلاثة الألفاظ واحد. هكذا كان يعرف الصحابة، لم يكن عندهم الاصطلاح المتأخر، فجاء الحديث ببيان أن التوحيد يطلق على العبادة، على توحيد العبادة. وكذلك في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما بعث إلى اليمن قاضيا ومعلما، فبعث إلى اليمن الجنوبي، وكان علي رضي الله عنه إلى اليمن الشمالي، فقال له عليه الصلاة والسلام: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. هذا لفظ البخاري، واللفظ المتفق عليه: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فذكر الحديث لفظين: أن يوحدوا الله أي أن يعبدوا الله. ولهذا البخاري رحمه الله عنون في الصحيح بقوله: باب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أمته إلى التوحيد. فهذا اللفظ إذا أطلق في الماضي في الأحاديث أو عند السلف يراد به توحيد العبادة، هذا الأصل. ثم حدث الانحراف، بدأ من بداية القرن الثاني حيث ظهرت الجهمية على يد رجل يسمى جهم بن صفوان، والذي قتل في عام 128 للهجرة، قتله سلم بن أحوذ في خراسان. هذا أول من استخدم التوحيد المنحرف، فسمى نفي أسماء الله وصفاته توحيدا، فزعم أن الله عز وجل إذا سمي أو وصف يكون هذا شرك، فنفى التوحيد الذي جاء فيه الرسل وسماه توحيدا مبتدعا. ثم جاءت بعد المعتزلة، وكان زعيمها واصل بن عطاء المتوفى عام 131 للهجرة، فعدل في هذه البدعة فأقر بالأسماء ونفى الصفات. ثم تطورت البدعة حتى جاء رجل اسمه عبد الله ابن سعيد بن كلاب في منتصف القرن الثالث، توفي عام 242 للهجرة، فعدل في هذه الفكرة المبتدعة أو الاصطلاح المبتدع، فأثبت الأسماء وأثبت بعض الصفات ونفى بعضها. وهذا هو أصل المذهب الأشعري الذي سار عليه الأشاعرة فيما بعد، فأصبح هذا الاصطلاح يطلق التوحيد على نفي بعض الصفات. ثم أن المتكلمين أصبحوا يسمون التوحيد هو إثبات أن الله مخترع العالم، أن الله خالق العالم، يعني توحيد الربوبية. ثم جاءت الصوفية وهي انتشرت في أكثر الفرق، فلم يفرقوا بين الخالق والمخلوق، فقالوا بالاتحاد أو بالحلول، وكلاهما بدعتان ضالتان. فهذا التوحيد إذا أطلق عند هذه الفرق هذا مسمى. ثم جاء ابن تيمية رحمه الله في القرن السابع متوفى عن 728 هجرية، فصحح هذا المفهوم الخاطئ، لأن أهل الكلام أصبح الاصطلاح عندهم في وصف التوحيد يطلق على نفي بعض الصفات وعلى إثبات الخالق، حتى قالوا معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، وهذا باطل لغة وشرعا، فقد أخذنا معنى إله وأنه مشتق من أله يأله إلهة أي عبد يعبد عبادة، هذا في اللغة. وفي الشرع جاءت الأحاديث تدعو الناس إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، أي لا معبود إلا الله. أما معرفة أن الله هو الخالق فسيأتي معنا أنه فطرة في القلوب. فبين رحمه الله أن التوحيد إذا أطلق فإنه يشمل ثلاثة أنواع من أنواع التوحيد. يشمل توحيد الربوبية أن الله هو الخالق، ويشمل توحيد الأسماء والصفات، ويشمل توحيد العبادة. وذلك بحسب استقراء الآيات القرآنية، هكذا جاءت في القرآن. أحيانا الآيات تثبت أن الله خالق العالم وتبين هذا المعنى، وأحيانا تتحدث عن ربوبية الله على خلقه وأنه هو المعبود عز وجل، وأحيانا تتكلم عن أسماء الله وعن صفاته سبحانه وتعالى. أما توحيد الربوبية فهو توحيد فطري أثبته القرآن والسنة وفطرة الناس وشهادة الواقع من كلام علماء الأديان وهم ليس مسلمين، كما سنسمع إن شاء الله بعد قليل. أما القرآن فقال عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فوصف الله عز وجل الفطرة لأنها الدين القيم، وقد أجمع السلف على تفسير الفطرة هنا بالإسلام، فورد عن مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة والزهري، وورد كذلك عن ابن حنبل وعن البخاري. هؤلاء أجمعوا على أن معنى الفطرة هنا هو الإسلام، لكن ليس الإسلام الشرعي المعروف، لأن الإسلام الشرعي عرف بالوحي. ولكن قالوا الإسلام أن الطفل لو ترك ونفسه لعبد الله، قد لا يعرف اسم الله لكن اتجه إلى خالق الكون بالعبادة. ولكن جاء الحديث: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمصرانه أو يمجسانه. فذكر الحديث الديانات الثلاث ولم يذكر الإسلام، لأن الإسلام هو الفطرة. قد يقول إنسان: كيف يعرف الله ويعبد الله؟ لديه في داخله إحساس لأنه مخلوق. ما هو الدليل؟ الطفل إذا بدأ يتكلم ويبحث عن أسماء الأشياء ويريد أن يعرف الأشياء يسأل أسئلة ليس لها جواب إلا أن تقول: الله. من خلقنا؟ الله. من خلق الشمس؟ الله. الطفل يسأل أسئلة كثيرة: من خلق القمر؟ الله. لماذا القمر يبدأ صغيرا ثم يكبر ثم يصغر؟ الله. لماذا نموت؟ الله. إذن القلب فيه فطرة، القلب فيه فطرة في هذا السن، لم يمسخ بعد، لم يحرك. ففطرة الطفل تظهر في هذا السن، لكن إذا كانت الأسرة ليست مسلمة فإنها تفسد على الطفل فطرته، فتغير هذه الفطرة، فتوجه إلى أن يعتقد في غير الله عز وجل. فهذا الإحساس المبكر في سن الطفولة يدل على أن معرفة الله فطرية، وما من قلب ولا من نفس في هذا الوجود إلا وهي تعرف أن الله خالقها، أن هناك ربا خلقها، وأن هناك ربا تبحث عن التوجه إليه عز وجل. لكن يحدث انحراف من الأسرة. ما نراه في نفس المؤمن من طمأنينة واستقرار وراحة بال يدل على أن فطرة قد اتفقت مع المعتقد. وما نراه من شقاء في نفس الكافر وقلق واضطراب، كما قال عز وجل: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. حيران، حيرة الكفر، حيرة مخالفة الفطرة تمزق القلوب، تجعل صاحبها يعيش ممزقا قلقا. حتى إن نرى في المجتمعات غير الإسلامية يكثر الانتحار. ومن الطريف أن في اليابان كونوا إدارة لتنظيم الانتحار، الذي جرب الانتحار فلا يؤذي غيره يذهب إلى هذه الإدارة لمنظم الانتحار. ومن الطريف أن بعض أفراد الإدارة سجل اسمه. لما؟ لأنه لا يدري لماذا يعيش، لديه إحساس لأن هناك خالق وأنه مخلوق، لكنه لا يجد الجواب عند الأسرة. الأسرة تحاول المغالطة الإفساد، ولكن الفطرة تتحرك. ولهذا ما من إنسان يكون كافرا ثم يسلم إلا وهو يقول إنني كنت أبحث عن هذا الشيء عن الإسلام، وكنت أعيش طوال حياتي أبحث، الآن عرفت ما هو الذي أبحث عنه. ولهذا فقد ذكر علماء الأديان في العصر الحاضر أنهم أجروا بحوثات في عدة قارات، فوجدوا أن جميع المجتمعات البشرية تعرف الخالق. رغم هذا الجهل ورغم هذا التعتيم من المتعلمين الذين يعرفون الأديان، إلا أنه ذكروا أنهم يعرفون ما من مجتمع إلا ويعرف خالق. فذكر معجم العروس هذا القرن العشرين يقول إن الغريدة الدينية مشتركة بين كل الأجناس البشرية، حتى أشدها همجية وأقربها إلى الحياة الحيوانية، وإن الاهتمام بالمعنى الإلهي وبما فوق الطبيعة وإحدى النزعات العالمية الخالدة. هذا كافر. يقول هناك إحساس نزعة دينية موجودة، لابد أن يعبد، يحس أنه مخلوق، أن له رب. ثم يقول إن هذه الغريزة الدينية لا تختفي بل ولا تظهر ولا تدبر إلا في فترات الإسراف في الحضارة وعند عدد قليل جدا من الأفراد. أي لا تجد إنسان لا يفكر في الدين إلا المتركون، إذا انغمس الشهوات وعاش في الشهوات انشغل بشهوات الدنيا عن قضية العبادة. لهذا يقولون أكبر مغفل من يأتي إلى الدنيا ثم يخرج منها وهو لا يدري لماذا جاء ولماذا خرج. حتى لو تمتع بالألوان ولو تمتع بالشهوات، ما قيمة الحياة أولها في الدنيا وآخرها في جهنم؟ فهذا يقول لا تختفي هذا، لا يختفي هذا المعنى إلا في فترات قليلة، وهي فترات الإسراف في الحضارة في الترف. ويقول أحد العلماء الفرنسيين اسمه هنري بريستون، لقد وجدت وتوجد جماعات إنسانية من غير علوم وفنون وفلسفات، ولكنه لم توجد جماعة بغير ديانة. يعني كل جماعة في الأرض لا بد أن يكون لها ديانة. ويقول أحد الدارسين لأربع قارات، درس قارة أمريكا وقارة أوروبا وأستراليا وأفريقيا، وخرج بهذه النتيجة. يقول إن هنود، ويقول عن أفريقيا وأستراليا يثبت هذا العالم وهو من علماء الأجناس، يقول سميث إن أقزام أفريقيا وسكان أستراليا يؤمنون بوجود إله سامي. كذلك البوذية التي البوذية والهندوسية في الهند عباد البقر يعتقدون أن هناك إلها أعلى. إذا معرفة الله فطرية، هذا معنى قوله عز وجل لا تبديل لخلق الله، ما من قلب إلا وفيه معرفة بالخالق. معرفة لأن هناك خالقا مدبرا هو الله عز وجل. ولهذا جاء في الآيات القرآنية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذا قريش لم تكن تجهل أن الله خالقها. إذا تفسير المتكلمين أنه لا إله إلا الله لا خالق إلا الله خطأ لغة وشرعا وواقعا، فإن العرب كانوا يعرفون أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن الله هو المالك، بل ما من مجتمع بشري إلا وهو يعرف أن الله ربه وأن الله خالقه سبحانه وتعالى. قال عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المفطرون. جاءت الأحاديث أن الله عز وجل أخرج ذرية آدم من صلبه مثل الذر، ثم كلمهم قبلا ألست بربكم؟ قالوا بلى. إذن معرفة الله فطرية، وشهد الربوبية يعني أن القلوب تعرف الخالق وتعرف الله عز وجل. فكون تفسير لا إله إلا الله عند المتكلمين أنه بمعنى لا خالق إلا الله تفسير خاطئ لغة وشرعا وواقعا، وهذا ما أراده ابن تيمية رحمه الله في القرن السابع، وأراد أن يصحح هذا المفهوم الخاطئ ويبين أن توحيد الربوبية لم يحدث فيه خلاف بين الأمة وبين الرسل، بل كل نبي جاء دعا الناس إلى عبادة الله عز وجل. فهذا هو التوحيد الذي وقع فيه انحرافات في بلاد على معريض في الأزمار السابقة، وجاء العلماء متأخرون ليبينوا أن التوحيد الذي دعا الله إليه هو توحيد العبادة، وهو موضوع هذا الكتاب الذي يعني ندرسه في هذا الدرس وإلى أن ينتهي إن شاء الله. النوع الأول توحيد الربوبية، توحيد الربوبية والملك، وهو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه، وأنه المحيي والمميت النافع الضار المنفرد لإجابة الدعاء عند الاضطرار، الذي له الأمر كله وبيده الخير كله، القادر على ما يشاء ليس له في ذلك شريك. ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر. في الفقرة السابقة ذكر أن هناك ثلاث من بين التوحيدين، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، والتلازم من مصطلحات علم الكلام وكذلك الأصول وكذلك العقائد، تلازم الفرد والعكس. يعني هناك هذا الاصطلاح يعني أن إذا وجد شيء يلزم منه وجود الشيء الآخر لا يوجد إلا بوجوده. مثال ذلك إذا قيل طلع النهار يعني طلعت الشمس، لكن لو طلعت الشمس يعني طلع النهار، فهناك تلازم بين الليل بين النهار وبين الشمس. كذلك التوحيدين بينهما تلازم، فمن اعترف بأن الله خالقه وربه ولم يعبد الله لم ينفعه هذا التوحيد، ومن عبد الله وتشكك فيه كذلك لم ينفعه هذا التوحيد. فهناك تلازم، أي بعض أحدهما يلزم من وجوده وجود الآخر، فإذا لم يوجد توحيد الذي وتوحيد العبادة كان الاعتراف بالخالق غير نافع. فما كان في قريش، فلم تكن قريش تجهل الله أو لا تعرف الله، لكن كانت لا تعبده، فلم ينفعها توحيد الربوبية. ورد هنا في كلام الشارع ما قوله القادر على ما يشاء، وهذا إذا كان بمعنى أنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، التعبير سليم. لكن إذا فهم منه أن الله لا يقدر إلا على ما يشاء فهذا الفهم خاطئ، فإن الله على كل شيء قدير. والأولى عدم استخدام هذه العبارة، لأنها قد يفهم منها معنى غير سليم، فإن الله ذكر في القرآن أنه على كل شيء قدير، ولم تقيد مشيئته سبحانه وتعالى يعني قدرته بالمشيئة، بل قدرته عامة. فهذا لهذا العبارة أولى أن تطرق. وهذا التوحيد لا يكفي العبد، لا يكفي العبد في حصول الإسلام، بل لا بد أن يأتي مع ذلك بلازمة من توحيد الألوهية، لأن الله تعالى حكى عن المشركين أنهم مقرون بهذا التوحيد لله وحده. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك الحي أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. وقال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فهم كانوا يعلمون أن جميع ذلك لله وحده ولم يكونوا بذلك مسلمين. بل قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال مجاهد في الآية إيمانهم بالله قولهم إن الله خلقنا ويرزقنا ويميتنا فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وعن ابن عباس وعطاء والضحاك نحو ذلك. فتبين أن الكفار يعرفون الله ويعرفون ربوبيته وملكه وقهره وكانوا مع ذلك يعبدون ويخلصون له أنواعا من العبادات كالحج والصدقة والذبح والنذر والدعاء وقت الاضطرار ونحو ذلك ويدعون أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام. فأنزل الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وبعضهم يؤمن بالبعث والحساب وبعضهم يؤمن بالقدر كما قال زهير يؤخر فيوضع في كتاب فيذكر ليوم الحساب أو يعجل فينقم. فقال عنترة يا عبد أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها. ومثل هذا يوجد في أشعارهم. فوجب على كل من عاقل عن الله تعالى أن ينظر ويبحث عن السبب الذي أوجب سفك دمائهم وسبي نسائهم وإباحة أموالهم مع هذا الإقرار والمعرفة. وما ذاك إلا لإشراكهم في توحيد العبادة الذي هو معنى لا إله إلا الله. هذا المقطع بكامله يبين فيه الشارح رحمه الله أن قريشا كانت تعرف الله. جاء ذلك في القرآن وكذلك في أشعاره. هذا زهير بن أبي سلمى يقول يعني في قصيدته يقول في بيت الشعر يقول: فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم يرقى فيوضع في كتاب فيذبح ليوم الحساب او يعجل فيكون كشفا اي كان تحمل سبحانه وتعالى. فهذا شاعر جاهلي فقد كان يعرف اليوم الاخر من العقائد السماويه. وكذلك هذا حتى يكون زوجته عدلا يا عدل وهذا ترخيم حتى الحرف الأخير في اللغة سمى ترخيما. يا عبد أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها. هذا شعر جاهل. وكلا هذين البيتين في ديوانيهما يوجد في ديوان زهير وفي ديوان عنترة بن شداد. فهؤلاء جاهلون ومع ذلك لم يكونوا ينكرون اليوم الآخر مع أن وجد فيهم من أنكر اليوم الآخر. فليس هذا يعني فهم عام للجميع لكن هذا من بقايا دين إبراهيم عليه السلام. فإن الحنيفية كانت في مكة من دين إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم. فإذا قريش بما حارب رسوله واستباح دماءهم واستباح أموالهم، مع أنهم يعترفون أن الله خلقهم ويرزقهم ويحييهم ويميتهم وأنه هناك يوم آخر. فلما قاتلهم؟ لأنهم لم يعبدوا الله، لم يطيعوا الله، لم يخضعوا لأمر الله عز وجل. فهذا هو الخلاف بين الأمم والأنبياء، وهو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، الخضوع والطاعة المطلقة التي لا يكون معها اختيار. فهذا هو التوحيد الذي وقع فيه الفساد والانحراف في الجاهلية، وكذلك في العصور المتأخرة. هذا هو البلاء كذلك في مجتمع المسلمين اليوم، فقد ابتعدوا عن طاعة الله، تمردوا عن أمر الله عز وجل إلا من رحم الله، لم ينفذوا أمر الله، لم يجتنبوا محارم الله. فالخلاف الذي وقع بين الرسل والأمم الماضية هو الخلاف القائم من اليوم. فإن أوامر الله عز وجل لا تنفذ في كثير من بلدان المسلمين، وفي كثير من مجتمعات المسلمين، وفي كثير من أفراد المسلمين، ونواهي الله تنتهك وترتكب في كثير من بلدان المسلمين وفي كثير من أفراد المسلمين. فهذا الخلاف الذي يقع بين الرسل والأمم هو خلاف اليوم. والمطلوب من المسلم إذا استسلم لله أن يخضع لأمره، أن ينفذ شرع الله عز وجل سبحانه وتعالى في بيته، في شخصه، في جيرانه، في عمله، في دارته، في كل ميادين الحياة. فأنت عبد لله، خلقت لعبادة الله عز وجل، لا يتحقق ذلك إلا بطاعة الله، إلا بتنفيذ أمر الله واجتناب نهي الله عز وجل. هذا هو العبادة. أما ما يتعلق بتوحيد الربوبية فهو قضية معروفة، قضية فطرية. نعم، قد يحدث فيها فساد، قد يحدث فيها خلل، فتحتاج أن يصلح هذا الفساد بقدره. لكن المشكلة الكبرى أو المقصد الأسمى الذي خلق الإنسان من أجله عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالقضية التي فيها الخلاف وفيها الخلل في مجتمعات البشر هو عدم طاعة الله، عدم الخضوع لله والخضوع لغير الله عز وجل. فهذه الرسالات جاءت لتعيد الناس إلى طاعة الله، إلى الخضوع لأمر الله وحده سبحانه وتعالى، وتلقي الأمر والنهي منه والحلال والحرام منه سبحانه وتعالى. فهذا هو موضوع توحيد العبادة الذي سيأتي إن شاء الله في اللقاء القادم بعد توحيد الأسماء والصفات، ونكتفي بهذا القدر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم كل خير إنه سميع مجيب. وننتقل إلى بعض الأسئلة التي تمنع الاستفسارات من الإخوة الحاضرين. ما رأيك مستعد كل استقلاب سؤال الله عن الله بمعنى أنه لا فاعل إلا الله، إذا يعني ينكر عليه مستعد على هذا أن معنى الله إلا الله أنه لا فاعل إلا الله. نحن قلنا أن لا إله إلا الله هو اخترع المتكلمون والذين يسمون بعض أصحاب الأشاعرة بأنه لا خالق إلا الله، والذي يقول لا فاعل إلا الله هو هذا المعنى، بل هذا يزيد الطين بله، فإن هذا جحري المعتقد. يعني أن أفعال الخلق ليست أفعال الله، بل هذه أفعال الله. هذا هو عقيدة الجبرية، وأول من قال بها هو جهم بن صفوان كذلك، أول صاحب البدع، فقد كان يقول أن الإنسان ليس له فعل، بل الإنسان فعله مجبور عليه. فالذي يقول لا فاعل إلا الله فهذا يعني أنه يعتقد بعقيدة الجبرية أن الإنسان ليس له فعل، وهذا قول خاطئ، وقول يعني صاحبه مخطئ في قوله وفي اعتقاده، بل صح له بقدره بحسب القدرة والاستطاعة. هذا ما اعتقد كثيرين من بنود الجامعات اليوم ممن يدرس منه وبدنا منه، ليس واحد بل واحد طريق واحد مكانه. هذه التوضيح. نحن قلنا أن أحيانا اصطلاح الحادث يكون له سبب، فتقسيم التوحيد إلى أقسام الثلاثة أو إلى قسمين سببه وجود انشراح في معنى التوحيد. فعندما فسر المتكلمون لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله، رد عليهم وقيل لا شك أنه لا خالق إلا الله، لكن هذا المعنى ليس هو معنى لا إله إلا الله لا في اللغة ولا في الشرع. مثل شخص كان عند ابن عباس فعطس فقال اللهم صل على رسول الله، قال ابن عباس وأنا أقول اللهم صل على رسول الله، ولكن قولك هذا بدعة. عند العطاس يحمد الله عز وجل مثل ما قال المنافقون شهد أن محمد رسول الله، فالله أقر على ذلك، لكن قال هم كاذبون. فنحن نقول أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله، لكن ليس هذا معنى لا إله إلا الله. إذ كيف يدعوهم الرسول يدعو قريشا إلى أمر هم أقروا به، قريش تقول لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محيي إلا الله ولا مميت إلا الله، فكيف يأتي الرسول يقول قولوا شيئا أنتم تقولونه؟ فدعوا إلى أمر غير ما عندهم وهو لم يكونوا يعبدون. فإذا الذي يقول أن تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام خطأ، نحن نقوله التوحيد واحد لكن له جوانب. فعندما يخطئ الإنسان يفهم التوحيد جانبا واحدا فنبين له أن هذا الجانب صحيح لكن ليس هو معنى لا إله إلا الله. في لغة العرب لا إله يعني إله يعني معبود، كما قال قوم فرعون ويذرك وإلهك في قراءة ابن عباس، قال معنى إلهك أي عبادتك. وفرعون كان يعبد من دون الله ما كان يعبد أصناما، فمعنى إله إله معناه معبود، فلا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله عز وجل، فتفسيرهم خطأ. وعندما وقع التفسير الخاطئ جاء التصحيح والبيان، فاستقراء القرآن الكريم يدل على أن معنى إله أي لا إله إلا الله، يعني معنى إله أي معبود، أما رب فمعناه الخالق. ولهذا في قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فرق بين المعنيين. وهذا لا في سورة الناس تنطبق، وهي آخر سورة في القرآن مع أول سورة، وهي الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فذكر الرب والملك إياك نعبد وإياك نستعين توحيد العبادة، أول سورة وآخر سورة اشتملت على التوحيدين أو على التوحيد الثلاثة توحيد العبادة والربوبية وأسماء الله وصفاته. فالقرآن الكريم يدل على هذه المعاني، أما لو كان القرآن يدل على ضدها لا بأس، لكن القرآن يدل على صحة هذا التقسيم. هل اللزوم في التوحيد بين التوحيدين فقط أم بين الثلاثة؟ التوحيد كما قلنا أنه قسم تقسيم ثنائي وتقسيم ثلاثي باعتبار المتعلق، فقسم إلى قسمين باعتبار ما يجب على العبد، العبد يجب عليه المعرفة والإخبار والقصد والطلب، وقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار ما يجب للرب، توحيد الربوبية والأسماء والصفات والألوهية. فكلاهما معاني متقاربة، فالتوحيدان الربوبية والأسماء والصفات يدخلان في توحيد الإقرار والإثبات، في التوحيد الأول الذي فيه إثبات ومعرفة، والتوحيد الأخير هو توحيد العبادة، فكلاهما بمعنى واحد، ليس هناك فرق بينهما في المعنى. وأي نوع التوحيد اختلف المشركون وعلى أي شيء؟ المشركون كانوا مخالفين لتوحيد العبادة، عندما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب. هم عجبوا عندما دعوا إلى عبادة الله وحده. قال هو عجيب، لم يقل عجبا بل قالوا عجاب يعني أبلغ. فاستنكروا أن يكون هناك فقط إله واحد. فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف مع المشركين، أنهم أنكروا توحيد العبادة ولم يرضوا بأن يدخلوا تحت هذا التوحيد، بل قاتلوا حتى يعني فتحت مكة عنوة. فهم أنكروا توحيد العبادة. يقول اليوم قد مسحت فكرة كثير من الشعوب في توحيد الربوبية، وبعد قصور الحضارة المادية فلا يجب على العلماء أن يصحوا ذلك والدعوة لذلك. لا شك أن يعني لكن قد رأينا انهيار الشيوعية التي قامت على الفطرة في كل قلب. لا يوجد قلب ليس فيه فطرة، لكن يحدث فيه انحراف وفساد بحسب المجتمع. فإذا وقع هذا الانحراف في القلوب لا شك أن يجب على العلماء أن يبينوا وأن يوضحوا، وهذا ما قام به كثير من العلماء بعد الحوض ولله الحمد، فقد كتبوا في هذا المجال كثيرا. فالفطرة إذا حدث فيه انحراف يحتاج إلى من يبين ويعدل ويصحح هذا الانحراف في قلوب أصحابه. لأن الصوفية ليسوا كلهم على عقيدة